مشاعر لا بصر نبت شيطان وظهر غفلة واحنا ساجدين انت مين وضد مين لا مشاعر لا صار نبت شيطان وظهر غفلة واحنا ساجدين انت يا ابن الحد يا ولد الدمار يا مقاطع المآذن بانفجار